السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم في هذا المجلس بإذن الله تعالى على موضعين من سورة النساء. الموضع الأول هو في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا وانفروا جميعا. هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، والخطاب وجه للذين آمنوا، والأمر في ذلك في قوله خذوا حذركم. الأمر في ذلك سبق الأمر بالنفرة، فأمر الله عز وجل بأخذ الحذر، والمراد بأخذ الحذر أن الإنسان يحترز من مواضع المخاوف والمخاطر التي ربما تهلكه وتثخن به وتغلب عدوه عليه. والأمر بأخذ الحذر إنما سبق الأمر بالنفير، لأن الأمر بالحذر يتضمن إعداد العدة وكذلك أيضا العدد، فجاء الأمر بأخذ الحذر. والله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم يذكر الحذر ويأمر به، وينهى الله عز وجل أيضا عن الخوف من أعداء الله، وذلك أن الحذر يلزم من ذلك التوقي وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ الأرض، بخلاف الخوف فإنه يورث الجبن والانكسار والضعف والهزيمة، وكذلك أيضا التقهقر، ويورث أيضا الفرار من العدو لهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالحذر، ولم يأمر الله عز وجل بالخوف، بل نهى عن الخوف وأمر بالحذر. ولا تعارض بين الحذر، بين الأمر بالحذر وبين نهي الله عز وجل عن الخوف، لأن ذاك نوع وهذا نوع. وفي قول الله جل وعلا: فانفروا ثباتا وانفروا جميعا، أمر الله عز وجل المؤمنين بالنفير، وجعل الأمر على حالين: ثبات، والمراد بالثبات وهو جمع ثبة، وهي الجماعة أو السرية، يعني جماعات منفردة أو جماعة واحدة تنفر مع إمام المسلمين. فأمر الله سبحانه وتعالى بأن يكونوا على حالين، وهذا يتضمن جملة من الأحكام والمعاني، منها أن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل هذه الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم في حين استنفار الرسول للمؤمنين، فوجب أن يطيعوه جميعا على أي حال كانوا، ومن كان متأخرا منهم لحاجة أو لضرورة أو لمرض أن يلحق بهم بعد ذلك مع عصبته ممن كان معه. ولهذا ذكر الله عز وجل الثبات، وهي جمع ثبة، وهي العصبة أو السرية أو الجماعة أو الطائفة التي تكون من جماعة المسلمين كلها. ولكن الله أمر الله سبحانه وتعالى بنفير العامة كلها، ثم قال الله جل وعلا: أو انفروا جميعا، يعني مرة واحدة بحسب قدرتكم. وهذه الآية أيضا تتضمن عدم التكليف للأمة، وإنما ذلك بحسب طاقتها، وأن الله عز وجل يعذر العاجز في ذلك. وهذا أن الله رحمهم ولطف بهم، إذ أجاز للمعذور أن يتأخر، وما أجاز له أن يقعد. وهذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين استنفاره للمؤمنين. ومن العلماء من قال إن هذه الآية إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن قلة المسلمين، فإذا لم يقاتلوا جميعا فإنهم سيستباحون جميعا، فأوجب الله على جميع من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفروا معه على أحوال، جماعة مرة واحدة أو سرايا بحسب المصلحة التي يرونها وبحسب العذر القائم في أفرادهم. ولهذا ذهب بعض السلف إلى أن هذه الآية آية منسوخة، وأنها كانت في حال ثم نسخها الله عز وجل. قالوا: نسخت بقول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فجعل الله عز وجل المسلمين على طائفتين: طائفة نافرة وطائفة قاعدة تحفظ دين الله، تحفظ دين الله. وقد جاء ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وكذلك ابن المنذر من حديث ابن جريج وعثمان ابن عطاء عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل: انفروا ثباتنا وانفروا جميعا، قال: نسخها الله جل وعلا بقوله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، قال: طائفة تنفر في سبيل الله، وطائفة تقعد مع رسول الله، والطائفة القاعدة هي المتفقهة تحفظ دين الله وحدود الله، تحفظ دين الله وحدود الله. وفي هذا أن الأمة لا بد أن يكون لها ثغور من داخلها ولها ثغور أيضا من خارجها، فلا بد أن تحمى بيضتها من خارجها، وذلك بالمرابطين والمجاهدين وحراسها، وكذلك أيضا من داخلها بالعلماء المصلحين الذين يأمرون بالحق وبه يقضون، وكذلك ينهون عن المنكر وبه ومنه يحذرون، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا نقول إن للأمة ثغور في داخلها وكذلك ثغور من خارجها، ولها مرابطون في داخلها ولها مرابطون في خارجها، والمرابطون من داخلها هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والعلماء المصلحون الذين أمر الله عز وجل بأن يحفظوا الأمة من تربص المنافقين وكيد المارقين من الفساق والمعاندين، وذلك ببيان الحق وحماية الدين وبيان أحكام شريعة خير المرسلين، وكذلك أيضا كبح المنافق أن يظهر نفاقه أو الفاسق أن يظهر فسقه، ومقاومة ذلك بحسب ما يكون بالحجة والبرهان، وتقويم ذلك باللسان والبيان. ولهذا أطلق الله عز وجل على كلا الأمرين جهادا، أطلق الله على جهاد اللسان جهادا كما في قول الله جل وعلا: وجاهد به جهادا كبيرا، وكما في قول الله جل وعلا كما في قول الله عز وجل: جاهدوا في الله حق جهاده، فذكر حق جهاده وذكر جهادا كبيرا على جهاد اللسان والبيان، وذلك أن جهاد اللسان لا يقوم إلا بعد وضوح الحجة والبيان والبرهان واستجلائها وقطع الأعذار على الأعداء وخصوم الملة والدين. وأما حمايتها من خارجها فهي بأيدي المجاهدين المقاتلين في سبيل الله، يحمون على الأمة بيضتها ويذودون عن محارمها وحماها، وذلك بالمجاهدة والمقاتلة لأعداء الملة والدين، وكذلك الرباط على ثغور المسلمين. والمرابط في سبيل الله قد يبقى مرابطا أياما وأسابيع وشهورا وسنين ولا يجد عدوا من جهته، ولا يعني هذا زهد العدو، ولا يعني هذا زهد العدو بهذا الثغر، ولكن لوجوده زهد فيه خوفا على نفسه وخوفا على ماله. كذلك أيضا العلماء القائمون بأمر الله على ثغور العقيدة، وكذلك أيضا الإصلاح في كبح الشر والنفاق والشر، إن عدم جرأة المنافق أو الفاسق على الشر والنفاق لا يعني من ذلك عدم رغبته به أو زهده في إخراج ما كان عنده، وإنما تهيبا لحراس العقائد والأحكام. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى: خذوا حذركم، ثم ذكر الله عز وجل حال المنافقين بعد ذلك: وإن منكم لمن ليبطئن. ذكر الله سبحانه وتعالى المنافقين بعدما ذكر الأمر بالحذر والنفير، وهذا كثيرا ما يقرنه الله عز وجل في كتابه، حينما يذكر الجهاد يذكر معه النفاق أو يذكر معه صفة من صفات المنافقين، وذلك أن أظهر ما يظهر النفاق عند ذكر الجهاد وبيان أحكامه، وذلك لاختلاف المقاييس، فالأمر بالجهاد يقتضي التسليم، والتسليم بذلك يقتضي الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى إيمانا بما أعد الله لأولئك في الآخرة. وأما المنافقون فنظرتهم في ذلك مادية، نظرتهم في ذلك مادية، بها يقيسون أمر النفير، وبها ويقيسون أمر القعود. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك وبين أن وجود الخوف لا ينفي النفير، ولهذا أمر بالحذر، ولا يحذر إلا من يرجو، إلا من يتوقع أو يظن الهلاك أو التربص بماله ويخشى نقصا في النفس أو الدم أو العرض أو انتهاك الأرض أو الوقيعة بأهله وغير ذلك من حرماته. ولهذا ما جعل الله عز وجل ذلك ملغيا لهذه الشعيرة. فذكر الله سبحانه وتعالى صفة من صفات المنافقين: وإن منكم لمن ليبطئن، والمراد بيبطئن هنا يعني يبطئ غيره مع قعوده، وهذا هو حال عبد الله وحال عبد الله بن أبي، حال عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين. وقد خطب في هذه الآية كما أشار إلى هذا جماعة من المفسرين من السلف من التابعين كقتادة وغيره أن المخاطب بذلك هو عبد الله بن أبي. ومن عظيم تعبير القرآن أن أطلق المعنى وما خص الفرد بعينه، وذلك أن الفرد يزول ولكل قوم وارث، فالمقصود هنا المعنى وليس المقصود في ذلك الفرد، فالمقصود في ذلك المعنى وليس مقصود الفرد، لأن المعنى يتكرر والفرد يزول. ولو نزل الحكم على عبد الله بن أبي فإن الحكم ربما يضعف عند الناظرين فيه في عدم تكرره مع غيره، ولهذا جاء النص عاما وعلق بالوصف: وإن منكم لمن لا يبطئن، يعني يبطئ غيره عن استجابة إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الانقياد له. فكان ذلك صفة للمنافقين. وغالب نصوص الأمر بالقتال يظهر معها النفاق، والخطاب إذا توجه للمنافقين فأول ما يدخل فيه هو رأس المنافقين عبد الله ابن أبي، لأنه يتولى كبر المناكفة للرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا يتضمن شيئا من الحكمة والعلم يتضمن شيئا من العلم المتدثر بالحكمة في تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي والمنافقين. ومع أنه يثبط المؤمنين والمنافقين عن الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي بين حاله وما واجه شخصه، وذلك لأنه يلبس الحق بالباطل ولا يواجه الحق باسمه وشخصه، وإنما يتأول ويقول إن هذا الزمن زمن حر، أو إن الأمة حينئذ أمة مهزومة أو غير ذلك، ويوري لتتحقق له الغاية. فلما كان كذلك لم يكن مظهرا لمواجهة الخير باسمه، وإنما يظهر الشر مدثرا له باسم الخير. وهذا يخالف ما كان عليه مثلا من المشركين الخلص، أو كان ذلك من اليهود والنصارى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله له يتعامل معه ببيان بطلان قوله وذكر أوصاف فعله ليعلم المراد، ويحذر كذلك المتأثر، ويبقى الحكم باقيا أيضا إلى قيام الساعة وهذا لو صنف الإنسان مصنفا في سيرة عبد الله بن أبي من القرآن لما وجد الإلماحات إلا عند ذكر القتال في سبيل الله. فإذا جاء هذا الحكم ظهر، وجاء كذلك أيضا عند الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك أيضا يأتي عند أمور الأعراض تظهر قالاتهم، ويظهر من جنسه خلق كثير وفئام كثير على اختلاف أحوالهم ومواضعهم وأزمنتهم. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر الذي يجعل أهل النفاق يظهرون في ذلك أن المقاييس تختلف. مقاييس الامتثال بالأمر في القتال في سبيل الله أمر غيبي بالنسبة للمؤمنين، وأما بالنسبة للمنافقين فإنه مادي، فإنه مادي. ولهذا قال الله جل وعلا: فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وهذا هنا في قوله قد أنعم الله علي يظهر في ظاهره أنه يؤمن بالله، أنه يؤمن بالله، ولهذا نسب النعمة إلى الله وما نسب لغيره. يقول أنا من الحكمة ونحو ذلك، يعني أنه يتلفظ بألفاظ شرعية ويتكلم بأمور شرعية، يقول قد أنعم الله علي، فنسب الفضل إلى الله إمعانا بالتدليس والتلبيس، إمعانا بالتدليس والتلبيس. وأيضا في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمره الله بأن يأمر المؤمنين جميعا على اختلاف أحوالهم بالنفير معه، وبقي عبد الله بن أبي ومن معه، ما اتخذ فيهم عقوبة وهذا من الفقه والسياسة، ألا يستعدي الإنسان أحدا أظهر بعض الخصومة حتى لا يظهرها جميعها، لأنه لا قبل للإنسان بخصومة جميع الخلق، ويستثنى من ذلك من أظهر الخصومة جميعها، وهذا سياسة النبي عليه الصلاة والسلام في خصومه، فمن أظهر شيئا منها وبقي عنده أشياء لم يستعد ما لديه، حتى لا يظهرها، ومن أظهر ما لديه وغايته أو أظهر ما لديه وما بقي عنده لا يزيد من ذلك شرا على المسلمين، حينئذ تظهر في ذلك العداوة، وبها يعرف أحوال الخصوم. وهذا ربما من كان في أمر الحق أو أمر الولاية أو أمر العلم أو أمر الإصلاح أو غير ذلك في أمور الأمة يحتاج إلى مثل ذلك، فما كل من أظهر رأس العداوة يستدعى ليخرج الباقي منها، فهذا ليس من السياسة وليس من الحكمة وليس أيضا من العلم ولا من الشريعة السكوت عن أوصافه، بل يحذر من أوصافه وأفعاله ومنهجه وطريقته، ولو ألمح إليه إلماحة تشير إليه يفهمها كل أحد، كما جاء في قصة الإفك لما ذكر الله سبحانه وتعالى الذي تولى كبره، مع أن المؤمنين في ذلك الزمن يعلمون أن المقصود هو عبد الله بن أبي، ومع ذلك ما ذكر اسمه في القرآن مع شدة عداوته وما تكنه من صدوره، وكذلك أذية المسلمين. لماذا؟ لأنه يملك من العداوة الباطنة شيئا أكثر مما يظهره من العداوة الظاهرة، فبين الله عز وجل أن ما تخفي صدورهم أكبر. هذا هو العلة والحكمة في الفرق بين الشخص يتخذ عدوا ظاهرا أو لا يتخذه، هل الباطن لديه أكبر أم الظاهر لديه؟ وهذا هو المقياس في التفريق، إذا كان الذي لديه ظاهرا أكبر فما بقي لديه شيء، فيتظهر عداوته للمسلمين، وإذا أظهر شيئا وما تخفي صدوره أكبر فإنه حينئذ لا يستعدى حتى لا يخرج الأكبر وماذا يفعل فيما ظهر منه من الأقل منه؟ يضرب وصفا ولا يضرب اسما، وهذه طريقة القرآن وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع من معه. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر الله عز وجل العلة التي لأجلها يضطرب المنافقون في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الله عز وجل أمره بالقتال، قال فليقاتل في سبيل الله، بعدما ذكر صفة المنافقين وأنهم يحجمون عن امتثال الأمر لعدم المكاسب الدنيوية العاجلة وأنهم تضعف لديهم الإيمان الأخروي، فأمر الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا في قوله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هنا الخطاب للذين آمنوا في ابتداء الآيات، وهذه الآية الثانية المقصودة في مجلسنا هذا وجه الله عز وجل الخطاب للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ثم وجه الخطاب بعد ذلك إلى الذين يخلصون ويصدقون وهم أصحاب النية الصادقة، قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا. هنا ذكر في سبيل الله مع أن النبي عليه الصلاة والسلام استنفره، وتقدم معنا الإشارة في سورة البقرة أن جهاد الدفع لا يشترط له نية، لا يشترط له نية، فمن دافع لأجل أرضه أو عرضه أو الدفع عن نفسه فقتل فهو شهيد، فهو شهيد. ولكن الذي قاتل طلبا ليجلب مالا أو يغنم أرضا أو يغنم عرضا فهذا يقاتل لغير كلمة الله، فلو قتل فليس بشهيد. وهذا هو المقصود في قول النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل كما في الصحيح، قال الرجل يقاتل المغنم، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا الحديث هو في جهاد الطلب. أما جهاد الدفع فلا تشترط له نية، ولا تشترط له نية، فيدفع الإنسان بما يستطيع، فيدفع الإنسان بما يستطيع بمن حوله. وكذلك أيضا في مسائل الشروط وسقوطها، حتى الرايات في جهاد الدفع لا تشترط. تقدم معنا الإشارة أيضا التفصيل إلى هذه في هذا المعنى، وأن المسلمين ما أمكنهم أن يجتمعوا وجب عليهم أن يجتمعوا، وإذا لم يمكنهم فإنهم يقاتلون ولو لم يجتمعوا فرادا وجماعات أن يدفعوا عن أعراضهم. هنا في قول الله عز وجل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، والخطاب تقدم إلى وجوب النفير العام من الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، والنفير العام في ذلك أنه يدل على أنها وجب عينا، ومن بقي فهو آثم. فنقول إن الله استنفر جميع المؤمنين لاستنفار نبيه عليه الصلاة والسلام في زمن قلة المؤمنين وحاجة الأمة لهم جميعا، فوجب عليهم جميعا، فكان ذلك نفيرا عاما، فوجب عليهم عينا مع وجوب الإخلاص، لأنه يتضمن جهاد الطلب. في قوله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا، هنا ذكر في سبيل الله إشارة إلى الصدق والإخلاص في النية، قال يشرون الحياة الدنيا، ذكر الشراء، والمراد بذلك يبيعون الحياة الدنيا، وليس المراد بذلك هو شراء الدنيا، يعني اشتراها، ولفظ الشراء والبيع من الأضداد في لغة العرب، فالبائع يسمى مشتري والمشتري يسمى بائع، فهي من اللغات التي تحتمل المعنيين. لماذا يسمى مشتريا وبائعا لكل واحد منهما؟ لأن كل واحد منهما قابض ودافع، فالمشتري هو دافع للمال، قابض للسلعة، والبائع دافع للسلعة وقابض للمال، فكل واحد منهما يسمى مشتريا ويسمى بائعا، وتسمى الصفة بيعا وتسمى شراء. ولهذا قال الله عز وجل هنا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة، والمراد بذلك يبيعونها بالآخرة، الحياة الدنيا بالآخرة، وهذا هي التجارة الرابحة. قال يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثمة جملة من المعاني والأحكام في هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى قال قبل آيتين يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. هاتان الآيتان خذوا حذركم فيقتل أو يغلب فيها مسألة، أنه لا يجوز القتال إلا عند احتمال عند احتمال النصر، أعني قتال الطلب لا قتال الدفع، أعني قتال الطلب لا قتال الدفع. وذلك أنه يتضمن أخذ الحذر عدم قصد إهلاك النفس، عدم قصد إهلاك النفس، لأن إهلاك النفس مجردا إذا كان مطلوبا لذاته لا يلزم معه الحذر، لا يلزم معه الحذر. فمن أراد أن يقتل لا يحتاج إلى حذر، فلماذا أمر الله به؟ فلماذا أمر الله به؟ فلما أمره بالحذر دل على أن الحفاظ على نفسه مطلب، وأنه لم ينفر إلا مع احتمال النصر، إلا مع احتمال النصر. وأما مع تيقن الهزيمة فلا يجوز حينئذ قتال الطلب، فلا يجوز حينئذ قتال الطلب. وأما احتماله وقوة ذلك ورجحانها وضعفه فيرجع في ذلك إلى أهل المعرفة، يرجع في ذلك إلى أهل المعرفة. وتبقى الأمة إذا كانت إذا كان احتمال النصر معدوما أن تحفظ بيضتها وتدافع عنها حتى تتمكن، حينئذ يجب عليها أن تقاتل طلبا، يجب عليها أن تقاتل طلبا. ولهذا أمر الله عز وجل بأخذ الحذر، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ثم ذكر الله عز وجل القتل والغلبة، قال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، ما ذكر المهزوم، لماذا لم يذكر المهزوم؟ ذكر الذي يقتل في سبيل الله أو يغلب، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الذي يهزم ولم يقتل، نعم، لماذا لم يذكر عبد الرحمن؟ قال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. رجل ما قتل وما غلب ولكنه هزم، يدل على ماذا هذا السياق بعد الأمر بالحذر؟ نعم، حتمية النصر إذا توفرت الشروط. ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ثم أرجع الخطاب إلى ما في القلب، قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فإذا توفر ذلك وأخذت الحذر ونظرا لابد من احتمال النصر، فلابد أن يأتيك يقينا. وإن قتلت وهزمت حسا فأنت منصور معنا، لأن القتل في ذاته لا يعني هزيمة، القتل في ذاته لا يعني هزيمة. فقد ينتصر الحق بك وتقتل، كما قتل من أنبياء الله عز وجل وكذلك أيضا من الأولياء. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى القتل وذكر الغلبة، وما ذكر الله عز وجل الهزيمة لأمور، منها أنه إذا توفرت لابد من النصر، ومنها أيضا حتى لا يسيء العبد الظن بربه، كذلك أيضا. وفيها من المعاني أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر القتل وذكر الغلبة وما ذكر الهزيمة، أن ذكر الهزيمة ربما يدفع الإنسان إلى الجبن والخوف والتقهقر والفرار، لأن الله عز وجل ذكر ذلك، وهذا ينافي ما ضمنه الله عز وجل لعباده من النصر. وإن وقع فيهم ضعف فإن هذا الضعف يكون بسبب ما كسبت أيديهم. ولهذا ذكر الله عز وجل القتل والغلبة، قال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهنا أيهما أعظم، المقتول أم السالم الغانم المنتصر؟ نعم، قتل شخص، قتل، انتصر أو لم ينتصر، أو منتصر سالم غانم، منتصر غانم، نعم، وما الدليل؟ تفضل. أبغى دليل، أنا أبغى تخمين، أحد دليل، يتكلم على أحكام. نعم، هذا واحد في أصرح. نعم نعم، هذه قرينة وليست دليلا، قرينة. نعم، لا، الرجل خرج بنفسه بدون ماله وقتل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فتغنم إلا تعجلت من أجرها في الآخرة ثلثيه، تعجلت من أجرها في الآخرة ثلثيه، وإن لم تغنم فلها الأجر كله. وهذا في الصحيح، وهذا في الصحيح. وهنا قدم الله سبحانه وتعالى المقتول في سبيله، قدم الله عز وجل المقتول في سبيله، قال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا والآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأجر للجميع، ولكن عند التفاضل بين الحالين المقتول منصور أو مهزوم أفضل من السالم المنتصر الغانم، أفضل من السالم المنتصر الغانم. وهذا إنما ذكره الله سبحانه وتعالى بيانا للمنزلة، وكذلك أيضا ما جعله الله عز وجل للشهداء في سبيله في الآخرة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو وددت أن أقاتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. وفي قول الله جل وعلا: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، لأهمية الإخلاص، وأنه هو المحك والمعيار، المحك والمعيار في مسائل الأجر. كرره الله عز وجل مرتين في هذه الآية بقوله جل وعلا: فليقاتل في سبيل الله، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، مع أن الدلالة كافية في المعنى الأول، ولكن كرر ذلك لأهمية الإخلاص مع الله لله عز وجل في العمل. وهنا في ذكر الغلبة قال: يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يتضمن الغلبة الغنيمة، يتضمن الغنيمة، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى لعباده، ولكنها لا تنقص، ولكنها لا تزيل الأجر. وهل كل غانم ينقص أجره في جهاده في سبيل الله أم لا ينقص؟ نقول هذا هو الأغلب، ولكنه ليس مضطردا. لماذا؟ لأن الغنيمة تتعلق بها النفوس ولو بشائبة يسيرة، ففيها من المال، وفيها من السبي، وفيها من الثمار، وكذلك أيضا فيها مما يرجع به الإنسان من الفخر أو الذكر أو نحو ذلك، وربما ما يتعلق به شائبة النفس، وهذا ما ينقص الأجر، ولكنه لا يحمل الإنسان الوزر، لا يحمل الإنسان الوزر. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يحل شيئا لعباده ثم يحملهم عليه بذلك وزرا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويستنفر أصحابه ثم يجعل للراجل سهما وللفارس سهمين، فيميز بين ذلك، يعني حتى يظهر من القوة ويأتوا بالعزيمة، وكذلك يأتوا بأموالهم في سبيل الله. وهذا حث على ذلك. والعلماء يقولون: قال من جاهد ولم يأخذ غنيمة فأجره في ذلك كامل، أجره في ذلك كامل، ولو أخذ الغنيمة فهل بمقدار ما يأخذ ينقص من ذلك أجره؟ نقول في ذلك أنه بحسب ما يتعلق قلبه بها، حسب ما يتعلق قلبه بها، والغالب أن القلب يتعلق، الغالب أن القلب يتعلق، فإذا تعلق نقص من الأجر بمقدار الغنيمة. وهذا سواء كانت غنيمة حرب أو أجرة، كالذي يعمل مثلا بأجرة أو غير ذلك، أجرة يومية أو شهرية أو سنوية، أو ما يقطع الإنسان هبة أو يضرب أو يرضخ له رضخا أو غير ذلك، فهذه أيضا إذا تعلق القلب بها نقص. وإنما قلنا الأغلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر. وهل هذا يتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وبرسلي أن أدخله الجنة أو أرجعه بما إلى أهله أو مسكنه بما معه من غنيمة. هل يعني من ذلك من أجر أو غنيمة؟ هل يعني من ذلك أن هذا لا ينقص الأجر بالغنيمة؟ نقول: ذكر الله عز وجل وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأجر على سبيل الإجمال، وذكر الغنيمة كذلك على سبيل الإجمال، وما ذكر نقصانها وحديث عبد الله بن عمر مفصل، وحديث عبد الله بن عمر مفصل. ولكن نقول: ما كل غنيمة تنقص الأجر، ما كل غنيمة تنقص الأجر. فإذا أخذها الإنسان مستشرفا لها، مستشرفا لها، وهذا ربما تنقص من أجره. ومن أتته من غير استشراف، من أتته أو وقعت وضعت في يده من غير استشراف فلم تجعله يقدم، ولا وفقدها لا تجعله يحجم، ولا يؤثر عليه في قوة ولا ضعف ولا قوة بأس ولا ربطة جاش، فإن ذلك لا يؤثر عليه. وهذا يكون للكمل من الأولياء والأصفياء والصديقين أصحاب الولاية التامة الذين قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا من الغنيمة، وذلك كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تعالى. فنقول إن هذا ليس على اضطراده، ولكنه كثير في الناس أو أكثر في الناس، وذلك لضعف النفوس لما حبب إليها من المال وحبب إليها من الذكر الحسن أو غير ذلك. فإذا تعلقت القلوب بذلك فإنها تعلقت القلوب بذلك ضعفت ومالت إلى الدنيا وزخرفها. وإلا فالأخذ جائز ولا يؤثر في لحوق الإثم بالإنسان، بل نقول إنه ينقص أجرا ولكنه لا يحمل الإنسان وزرا. فإن الشريعة لا تحل شيئا وتحمل الإنسان الوزر بسببه. ويكفي في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الفيء، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أيضا شيئا، وأعطى أصحابه عليهم رضوان الله تعالى أيضا من ذلك شيئا وأشياء. وهذا دليل على الجواز، وأن مثل هذا الأمر فيه إشارة إلى عدم تشوف النفس، لأن الخصومات تتعلق، فإن الخصومات التي تكون بين الناس بسبب الدنيا، وسبب الدنيا إذا تعلق به سبب شرعي أضعفه وربما أزال الأجر. إذا تخاصم الناس على غنيمة أو تبعة أو ولاية على أرض أو على بقعة أو على جماعة أو غير ذلك، فإنهم يتخاصمون ويتقاتلون ويبغي بعضهم على بعض. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هنا التأكيد على الأمر الباطن في هذه الآيات في توجيه الخطاب للذين آمنوا والتزيد من الدنيا وطريقة المنافقين، ثم إعادة سبيل الله مرتين، إشارة على التأكيد لي في الأمر الباطن، وأن النفوس ولو أقبلت إلى الآخرة وتعرضت للموت فإن شوائب النفوس والدخول إليها ظاهر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أبي هريرة في مسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام رجل قاتل ليقال جري. فهل الإنسان يسيق نفسه في الدنيا ليذكر بعد ذلك وهو يقبل على الله؟ ومثل هذا النص لو لم يكن بمثل هذا الإسناد القوي عن أبي هريرة عليه رضوان الله من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لقيل الإنسان بإنكار مثله. كيف إنسان يريد أن يقتل حتى يذكر بعد ذلك، لكن أن يخرج ليغنم يريد الغنيمة وما ويظن أنه لن يموت هذا يرد، لكن أن يقتل نفسه ويعلم أنه سيقبل على الله ليذكره من خلفه فإن هذا لا شك أنه هو الخسران المبين. فدخول هذا يدل على قوة مداخل الشيطان في أمثال هذه الأشياء في الذكر، وربما تتغلغل في النفوس ولا يدركها صاحبها بشيء دقيق وأبواب ضعيفة على نفس الإنسان. فالواجب عليه أن يحتاط في نياته. إذا كان هذا في أمر يقتل الإنسان لأجله فكيف في أمر لا يقتل الإنسان لأجله بل يرفع ويذكر بالذكر الحسن ويبقى وتحفظ دنياه ومنزلته ومقامه في الناس؟ فإن مداخل الشيطان عليه أعظم، فإن مداخل الشيطان عليه في ذلك أعظم. عافانا الله عز وجل وإياكم من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يصلح لي ولكم السريرة، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.